فنواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في باب نواقض الوضوء. وكنا قد أتينا في الدروس السابقة على بعض منها، ووصلنا إلى الناقض الثالث. قلنا إن نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من بقية البدن من الجسد، والثالث زوال العقل، والرابع مس القبل أو الدبر باليد، وبعدها لمس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة أيضا هذا من نواقض الوضوء، وهو الخامس. والسادس تغسيل الميت، السادس تغسيل الميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن كل ما أوجب غسلا، يكون ناقضا للوضوء كالإسلام مثلا، إسلام الكافر سواء كان أصليا أو كان مرتدا، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام نوجب عليه الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء. هذه ثمانية، وفي التفاصيل أتينا على اثنين: خارج من السبيلين، والخارج من بقية البدن فاحش كالدم وغيره. الآن نأتي على تفصيل الثالث، وهو زوال العقل. ولعل الأخ يعرض لنا كما تعودنا ما يتصل بهذا من الروض المربع، ونحن نتبعه بما يسر الله من حاشية الشيخ بن قاسم، وما يفتح الله به أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: والثالث زوال العقل أي تغطيته. هنا يقول الشيخ في الحاشية: صوابه أو تغطيته كما عبروا به، يعني هنا أي تغطيته، فسر زوال العقل بأنها تغطية العقل، لكن الصواب أن يقول أو تغطيته، لأن تغطية العقل ليست تعني زواله، قد يغطى العقل بمسكر أو بنوم ثم يعود العقل، لكن إذا زال العقل زال انتهى. نعم. فيقول صوابه أو بدل أي أو تغطيته، حتى لا يكون تفسيرا ولكن يكون عطف، أو عطف. نعم. أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، هذا من نواقض الوضوء. قال: كما عبروا به، ويعني العلماء، وزواله أو يعني الفقهاء، وزواله هو ذهابه بجنون أو برسام، وتغطيته بإغماء أو سكر أو دواء أو نوم أو غيرها لحديث صفوان، ولكن من غائط وبول ونوم. من غائط وبول ونوم يعني أن هذه نواقض، أن هذه نواقض للوضوء. رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه، وقال النووي بأسانيد صحيحة. وما ذكر أبلغ من النوم، يعني زوال العقل أبلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر، والمظنة للحدث أقيمت مقامه، لأن ما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه. فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها قطعية كانت أو ظنية، فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار. والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. أصبحنا عرفنا العقل أنه غريزة يهبها الله عز وجل، ويتفاوت العقلاء فيها، فمنهم من يكون عقله أتم من عقل الآخر، كما تتفاوت أبصارهم، فمنهم من يكون بصره أحد من الآخر فيرى الهلال لأول ليلة ولو كان غامضا، وبعضهم لا يرى الهلال إلا لثلاث أو لأربع بسبب ضعف البصر. كذلك العقل ويعبر عنه بالبصيرة، فالبصيرة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة. أنار الله بصائرنا وإياكم والمسلمين. والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب، غريزة من الغرائز، نعم، مثل غريزة الأبوة والأمومة والعاطفة، نعم، غريزة الحب، فهو غريزة وهبة من الله عز وجل كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. وتقدم الكلام عليه يعني في هذا، وهو الفارق بين الحيوان الأعجم والإنسان الناطق. يقال الإنسان حيوان ناطق يعني عاقل يفكر، فكأن العقل الذي ميز به الإنسان يفرق بينه وبين الحيوان الذي لا يدرك المعلومات، لا يدرك قد يدرك الحيوان الأشياء، لكن يقولون إنه يدركها بالفطرة، وقد يكون بعضها لديه ما يدل على التمييز ويدل على شيء من العقل، لكن ليس في مرتبة الإنسان. الإنسان كرم وميز بهذه الغريزة العجيبة، غريزة العقل. قال: والنوم فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل. قال النووي: وليس مزيلا للعقل، النوم ليس مزيلا للعقل انتهى، بل هو ساتر، أي بل هو ساتر. فيجاوب بأنه أراد بالزوال الغلبة على العقل، ولم يقل ارتفاعه ليعم ما ذكروا، وإن كان فيه تجوز وخروج بزوال العقل، وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقضى بها، وأوائل نشوة السكر فلا نقضى بها. ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. نعم. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب. نعم، هذا على الأصح، قال على الأصح، قاله في الفروع وتلجم، إيش معنى تلجم؟ من اللجام وهو كالعصابة التي يشد بها، تصير مثل اللجام في فم الدابة. كيف تلجم؟ يعني يغطي الدبر أو القبل حتى لا يخرج منه شيء، يجعل له لجاما، حتى لو تلجم وتيقن أنه لم يخرج منه شيء فإنه إذا نام، إذا زال عقله، ينتقض وضوءه ولو كان متلجما إلحاقا بالغالب. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إلا يسير نوم، هذا مستثنى، من قاعد أو قائم. القاعد والقائم قال لأنهما لا ينفرج منهما مخرج الحدث فلا ينقض. قاله الشيخ، قال الشيخ: النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء، عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة للحدث، هو سبب مظنة للحدث انتهى. لحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم: نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. ورواه الترمذي وفيه: يوقظون للصلاة، وفيه: وإني لأسمع لأحدهم غطيطا، يشخر غطيطا مثل الشخير، أين، وإني لأسمع لأحدهم غطيطا، وفي رواية: يضعون جنوبهم. وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره: حتى رقد الناس واستيقظوا، وغيرها من الأحاديث الصحيحة والآثار. ويقيد بعدم الاستغراق، يعني النوم ما يكون مستغرقا، يعني يكون نوم خفيف نعاس وهو جالس أو قائم. أي نعم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام. وفي الصحيحين: كان ينام حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فلو خرج منه شيء لشعر به، لأنه صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. ولحديث ابن عباس: فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. متفق عليه. ابن عباس يجي إلى جنبه الأيسر لما قام إلى الصلاة: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني يقرصها ليستيقظ. متفق عليه. والإغفاء النوم أو النعاس، والفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها، والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط. والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا لعدم حد الشارع له. وقيل في حد النوم: اليسير هو ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه، يعني إذا صار واقف ما ينام نوم يسقط معه، أو إذا صار جالس ما ينام نوم يسقط معه. أي نعم، هذا حد اليسير. قال: وحد اليسير النوم اليسير هو ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه، وقيل قدر صلاة ركعتين. وقال الموفق: لا حد لليسير، فمتى وجد ما يدل على الكثير مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض، لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك. وقال ابن رشد بعد ذكر الأحاديث فيه: ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير وغير المسقطة للوضوء على القليل، يعني حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير وحمل الأحاديث غير المسقطة للوضوء على النوم القليل، وهو مذهب الجمهور. هذا ما قاله ابن رشد المالكي وهو أولى. وقال غير واحد: الصواب ما صرح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك من مضطجع أو مستلق لا على هيئة المصلي. قال الزركشي وغيره: ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير يعني لا ينقض، إنما الناقض زوال العقل، فمتى كان ثابتا وحسه غير زائل لم يوجد سبب النقض. وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختار الشيخ إن ظن بقاء طهره. هذه رواية أخرى: إن ظن بقاء طهره. على كل حال، مسألة النوم هل هو ناقض أو غير ناقض كما سمعتم يعني فيه تفصيل وفيه تفريق بين الكثير واليسير، وفيه اختلاف بين العلماء، والخروج من الخلاف والاحتياط أولى. والخلاصة أن النوم اليسير الذي لا تذهب معه الحواس أنه لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير الذي تذهب معه الحواس فإنه ينقض الوضوء. نعم. صلى الله عليه. غير محتبئ أو متكئ أو مستند. المحتبي وش صفة المحتبي؟ أن يجمع قدميه إلى صدره. إيه، لا المحتبي، لا ما هو زي الساجد. محتبي يضع، يرفع ركبتيه ويضع رأسه بينها، محتبي من الاحتباء، يعني يضع رأسه بين ركبتيه، أي نعم، ويرفع قدميه ويجلس، أي نعم، على إليته ويرفع ركبتيه ويضع رأسه بين ركبتيه، فهذا محتبي، هذا محتبي، مثل ما يفعل بعض إخواننا يعني الذين يأتون مبكرين فيضع يعني لفافة على ظهره ويربطها أمام ركبتيه ويتكي، أي نعم، هذا الاحتباء. نعم. أو متكي أو مستند، هذا معروف، متكي على شيء أو مستند على شيء. يعني المحتبي والمتكي والمستند إذا نعس ينتقض وضوءه حتى لو كان نوما خفيفا. النوم الخفيف يعفى في حق من ليس محتبئا ولا محتبيا ولا متكئا ولا مستندا، يعني من كان جالس متمكن يمكن مقادته من الأرض جالس غير محتبي وغير متكي وغير مستند فنعس، هذا ما ينقض وضوءه. أو صار قائما فنعس، لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه، أي لو شخر ما دامه يعني متمكن. على كل حال، إذا كان يسيرا لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه، لكن لو كان متكئا، أي نعم، أو محتبيا أو مستندا، فإذا نام ولو نوما يسيرا ينتقض وضوءه. قال: لعموم قوله وزوال العقل، وخرج منه يسير نوم ممن ذكر، الذين ذكروا يسير نوم من قاعد أو قائم فقط، أي نعم، وبقي الباقي على الأصل، ولأن حسهم أبعد من حس النائم لأنهم لا ينتبهون بالانتباه، ولأن العقل في الإغماء يكون مغلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا. ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوب ما هو آكد منه، والجنون معروف وصاحبه مسلوب العقل فهو أبلغ من النوم، والإغماء غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس، ويقال آفة تعرض للدماغ أو القلب بسببها تتعطل القوى المدركة، ويقال من بلغم بارد غليظ، وحد بعضهم الجنون بزوال الاستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء، والإغماء بزوال الاستشعار مع فتور الأعضاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض نعم والسكر والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. أي نعم، أي ذكره في المبدع إجماعا. قال نعم. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. أي نعم، قال لعموم قوله زوال العقل، ذكره في المبدع إجماعا، وحكاه الموفق والنووي وغيرهما، وقال أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء، ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وينقض أيضا النوم من مضطجع حتى ولو كان قليلا كان النوم أو كثيرا، إذا كان مضطجعا فوضوءه ينتقض لما في السنن، ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فإن الأعضاء متماسكة، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج وتقدم. لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود هو منكر. أي نعم. وينقض نعم أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. أي إذا كان راكع أو ساجد أيضا ينتقض وضوءه مطلقا، أي قليلا كان النوم أو كثيرا. وتقدم ما رواه أهل السنن، وقال أبو العباس لا ينقض، اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا لما روى أحمد في الزهد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة، يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد، فسماه ساجدا مع نومه. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ولأن بعض الاستمساك باقي إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء. لكن يبدو لي أن الساجد ما هو مثل يعني منفرج محل الحدث، ساجد يعني حري أن يخرج حدث منه، وكذلك يعني الراكع. فخروج من خلاف العلماء أنه إذا حصل نوم من مضطجع وراكع وساجد أنه يجدد وضوء، ينتقض وضوء، أي فينقض مطلقا. شيخ نعم. صلى الله عليك، يعني استدل بالحديث ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا راكعا ساجدا، هذا قال فيه أبو داود منكر. لكن السؤال يعني يقول صاحب الحاشية يستدل بأن على المضطجع وأخرج، يقول هو يستدل صلى الله عليك على المضطجع وأخرج الراكع والساجد، يعني كان قليلا كان النوم وكثيرا لما في السنن، ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا. أي هذا الحديث، قال فيه أبو داود مهو منكر، فكيف تريد أن تحتج به؟ لكن أقول كان صاحب الحاجة الحاشية يحتج يعني على المضطجع ولم يحتج له للراكع والساجد في قول المتن. إيه، لأنه لا يرى أن الراكع والساجد يعني يبقى وضوءه، أو إذا كان يرى، على كل حال مهما يكن ما دام الحديث هو منكر والفقهاء يذهبون إلى انتقاض وضوئه والعلة هي أن القاعد والقائم قالوا لأنه لا ينفرج محل الحدث، فالراكع والساجد، الساجد خاصة ينفرج محل الحدث، ما ظنت أن يخرج منه شيء. أي نعم. والحديث ما دام منكر لا يحتج به. نعم. إلا إذا أحد صححه غير بن يعني عارض أبي داود في الحكم عليه بأنه منكر. المنكر من أقسام الضعيف الذي لا يحتج به. ما هو تعريف المنكر؟ رواية الضعيف، مخالفة الضعيف للثقة. هو الضعيف، رواية الضعيف المخالف لرواية الثقة، هذا المنكر. والشاذ الثقة لمن هو أي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم. نعم. صلى الله عليه. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاسة. أي كمحتب ومتكئ ومستند، كلهم ذولا إذا ناموا ينتقض وضوءهم. الراكع والساجد والمضطجع، عندنا خمسة: مضطجع وراكع وساجد ومحتبي ومتكي ومستند، ستة أنواع، إذا ناموا ينتقض وضوءهم. والكثير من قائم وقاعد، النوم الكثير من القائم أو القاعد، لا اليسير، النوم اليسير ما ينقض الوضوء. لحديث العين وكاء السها، السها هو حلقة الدبر، فكأن العين مثل الرباط لفم القربة، إذا كانت العين مستيقظة والحاسة موجودة، حاسة البصر، فإنه يعني يكون مثل الوكاء لمخرج الحدث من الدبر أو من القبل، فلا يخرج شيء. العين وكاء السها، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وغيره، فرواه أهل السنن والدارقطني وغيرهم عن علي، وحسنه المنذري وغيره. والوكاء بكسر الواو الخيط تربط به القربة والخريطة ونحوهما، والسه بفتح السين، والسهي بفتح السين وكسر الهاء، والعينان كناية عن اليقظة، لأن النائم لا عين له تبصر، أي اليقظة. اليقظة وكاء الدبر حافظ ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه ويمسك ما في بطنه ما لم تنم عيناه، ومتى نام زالت قوته الماسكة، وظاهر حاله أن تنتقض طهارته لانحلال الوكاء بالنوم، فدل على أن النوم مظنة للنقض، لا أنه ناقض بنفسه، ولكن أقيمت المظنة مقام الحقيقة. هذا الموضوع مهم يا أخواننا الحقيقة، لأنه نشاهد في المسجد النبوي وفي الحرم أناس ينامون ويقومون ويصلون بدون أن يتوضأوا، والأمر خطير جدا. أي نعم. فكوننا ندرس هذا الموضوع ونتفقه فيه، لا شك أنه يعني من المواضيع الذي تشمر له الهمم العالية. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم. والسهي حلقة الدبر. إيه السهى حلقة الدبر وهو نقيض القبل، والدبر من كل شيء عقبه ومؤخره، في دبر كل صلاة في آخر كل صلاة. أي نعم. والدبر من كل شيء عقبه ومؤخره. نعم. هذا الناقض الثالث انتهينا منه، بقينا بالناقض الرابع. كم بقي من الوقت؟ ثلث ساعة. الأوراق كثيرة يظهر لي. نكتفي بهذا إذن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكو أسئلة يعني يبدو لي أنها ليست يعني بذات أهمية، وأنا أود أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع. أكو حين بقي وقت يمكن نجيب عنها. أريد أن تكون الأسئلة يعني جادة ومختصرة وواضحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: خرجت من هذا المسجد سرايا الدعوة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتشر الإسلام، واليوم انتشر الكفر تقريبا 4 أخماس الأرض، فما واجب هذا المسجد في أيامنا هذا نحو دعوة الكفار؟ خليك متفائل يا أخي، صاحب السؤال هذا عنده تشاؤم ونظرة سوداء، فيعني كن متفائلا. على كل حال، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يأرز إلى هذه المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو قال بين المسجدين، يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني ينحسر الإيمان ويلجأ إلى هذه إلى هذا المسجد. نعم. أو قال بين المسجدين. وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني كما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، لكنه لا يقضى عليه بالكلية ولله الحمد، سيكون للإسلام غربة وسيكون له انتشار وظهور، ويعني كلامك هنا انتشر الكفر 4 أخماس، هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تحقيق، ليس الأمر كما قلت. حتى وإن كان الكفر الآن، لكن نجد أن الإسلام ولله الحمد هم يحاربون الإسلام ربما في داره فينبعوا في ديارهم، فينبع الإسلام في ديارهم ويشغلهم. حتى شخص قال لي: يعني نحن لا نسمح لهم ببناء الكنائس في بلادنا، وقد يحتجون علينا ويقولون: لا نسمح لكم ببناء المساجد في بلادنا. فقلت: إن قدروا، إن استطاعوا، لكن يغلبهم المسلمون من جنسهم ويقولون: من حقنا، نحن مواطنون ومن حقنا أن نبني مساجد لنا. هم لن يستطيعوا، بعكس ما هو الواقع، وهذا من عز الإسلام ولله الحمد. يعني لو قدر مثلا أنهم يقولون: نحن نريد أن نمنع المساجد من بلادنا كما منعتم الكنائس من بلدانكم، نقول: إن استطعتم فامنعوا المساجد. يعني سيثور عليهم يعني مواطنوهم من المسلمين في بلادهم، فهم وين حاربوا الإسلام في مهده أو في بلاد، ينبع الإسلام في بلدانهم من حيث يعني أرادوا ومن حيث لا يريدون، وهذا من عز الإسلام ولله الحمد وانتشاره. ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ثم يا أخي، لا تظن أن المسلمين قصروا في الدعوة إلى الله، حاشا وكلا، لكن ليس من شرط الداعية أن يستجاب له. ولهذا ورد في الحديث أن النبي يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل يعني ذلك أن النبي قصر في الدعوة؟ لا. كذلك الدعاة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نتهمهم بالتقصير، لأن تابع النبي عليه الصلاة والسلام كما رسم الله لنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تابع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله مخلصا وهو على بصيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يكون له أتباع أو أن يستجيب له أحد. فيا أخي لتكن نظرتك نظرة تفاؤل، وأبشر ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن العاقبة للمتقين، وأن المستقبل إن شاء الله لهذا الدين. الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره ويظهر دينه، ولكن الشأن فينا نحن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعز بهم دينه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعتمر، يقول أريد أن أعتمر، وبعد أن أعتمر لنفسي أذهب إلى التنعيم. أشغلتونا بهذا السؤال يا أخواننا. وأعتمر عن أختي المتوفى، هل يجوز؟ كلمة يجوز أنا ما أريد أن أتكلم يجوز أو لا يجوز، لكن أريد أن أسمعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فهل جمع عمرتين في سفرة واحدة أو صحابته في حجة الوداع؟ ما جمع عمرتين في سفرة حجة الوداع، ولا في عمرة الجعرانة، ولا في عمرة القضية. اعتمر أربع عمر، كل عمرة لها سفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. فقط أم المؤمنين أحرمت بالعمرة فقط متمتعة بها إلى الحج، لأنها لم تسق الهدي وتريد أن تظفر بنسكين بالعمرة والحج في سنة واحدة، فأهلت أحرمت بعمرة فأصابها الحيض، ثم هي لا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر وتقضي عمرتها، لأنها لو انتظرت حتى تقضي عمرتها لفاتها الحج. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفض عمرتها وأن تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، وقيل قارنة، ما دام أحرمت بالحج على الإحرام الأول أصبحت قارنة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن عمرتك وحجك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، غير أنها رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وهي الصديقة بنت الصديق، يعني كان في نفسها أن تعود بعمرة تستقل بإحرام مستقل وبحج له إحرام مستقل، وهي معذورة لم تأتي بالعمرة قبل. وقالت ينصرف في بعض الروايات أينصرف صويحباتي بعمرة وحج وأنصرف بحج فقط، كما فهمت أنه إحرام واحد. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر عمرها من التنعيم، ما تركها تذهب لوحدها. شوف لاحظوا المسافة بسيطة، لكن ما تركها، يعني أمر أخاها أن يذهب معها يعمرها من التنعيم. ثم الذين نقلوا لنا أنها اعتمرت من التنعيم وسموه مسجد عائشة علشان هذه الحادثة، ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن قال والله أنا أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى. لماذا؟ لأنه ليس مشروعا في حق مثل عبد الرحمن ابن أبي بكر. لو كان مشروعا لا يليق بعبد الرحمن ابن أبي بكر ألا يحرم، ويمكن أن ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت وأختك أحرموا، لو كان التنعيم ميقات وأنه يحرم منه للعمرة وأن تكرار العمرة مشروع لمن أتى بالعمرة قبل الحج، فمن كان له ظرف مثل ظرف من المؤمنين يعني أحرم بالعمرة ولم يتمكن يخشى أن يفوته الحج فأدخل الحج على العمرة، له بعد أن يفرغ من أعمال الحج ويحل له أن يذهب إلى التنعيم ويعتمر. أين؟ لكن الذي يذهب بعمرة بسفرة واحدة ثم إذا قضى من العمرة ذهب إلى التنعيم واعتمر، يمكن يعتمر مرة مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. والقياس على حديث عائشة قياس مع الفارق، لابد أن يكون القياس قياسا صحيحا تسوية بين المتماثلات، أما إذا صار فيه اختلاف فلا يصح القياس، إذا قست مع الفارق لا يصح القياس. أكو سؤال متكرر وسؤال سبحان الله يعني ملح، كأن الناس مغرمين يعني في مثل هذه الأشياء التي ليس لها مستند تطمئن له النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدة الحرام، ليش الشاهد الحرام يا أخي؟ ما يجوز الشاهد الحرام. وخروج المذي، هل يوجب الغسل في مذي وفي مني؟ إذا خرج المني دفقا بلذة وأنت تشاهد الحرام فإنه يوجب الغسل المني، لكن المذي وهو السائل الذي يعني يخرج أحيانا بغير شعور نتيجة شهوة أو نتيجة انتصاب أو نحو ذلك فهذا لا يوجب الغسل، إنما تغسل الذكر وتغسل الأنثيين، تغسل مذاكيرك كلها الذكر والأنثيين وهما الخصيتين تغسلهما بالماء من خروج المذي. أي نعم لا يوجب الغسل إنما تغسل ثم تتوضأ، يوجب الوضوء لأنه ناقض من نواقض الوضوء، أما الغسل فيوجبه خروج المني دفقا بلذة، قد يخرج المني بدون لذة وبدون دفق، هذا مرض، هذا مرض لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء. هداك الله يا أخي لا تشاهد الحرام، غض بصرك وادعو بهذا الدعاء، اللهم طهر قلبي، قل اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي، اللهم طهر قلوبنا. ما أدري يقول هل رمي الجمرات يكفر كبائر الذنوب بكل جمرة كبيرة، ما أدري منين جبت هذا يا أخي. رمي الجمرات انتباع للسنة ونسك، نسك من مناسك الحج، يعني إذا أديته فلك أجر هذا النسك، وإذا كنت مؤمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محتسبا أجرها عند الله فقد أديت النسك ورجمت الشيطان. لكن بكل جمرة كبيرة ما أدري، لا كل حال ما أدري، ما أدري منين جبت هذا الكلام، لا أصل له، لا أعرف له أصلا، ما أدري. هل شرب ماء زمزم قائما أم جالسا؟ النبي شرب قائما لبيان الجواز، شرب قائما. أي نعم. ما هي ظواهر قبول التوبة؟ ظواهر قبول التوبة أن تكره أن تعود في المعصية كما تكره، يعني إذا كانت كفر أو كذا تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. وظواهر قبول التوبة أن تعرف من نفسك العزم على عدم العود، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات ندما شديدا عام، والعزم ألا تعود. ثم إذا كان حقا لمخلوق يعني ستحلله من حقه. هذه ظواهر قبول التوبة إن شاء الله. المهم إذا تاب التائب توبة نصوحا تقبل توبته، التائب نعم من الذنب كمن لا ذنب له، توبة تجب ما قبلها. لكن هذا يظهر لي أنه يقول أنا بعمل حتى أبلغ السن 50 وصير اختياري وتوب، منين لك يعني؟ من أين لك هذا؟ هذا من تسويل الشيطان، يعني يغريك بالمعاصي حتى تبلغ سن هل تملك حياتك؟ ربما يعني ما تدري أنت تصبح أو أنت تمسي، ما تدري إذا جذبت النفس هل ترده أو لا ترده. أين الأمور بيد الله عز وجل، لا تضمن لنفسك حياة حتى، المهم أنك تبادر إلى التوبة. يقول هذا نمت في هذا المسجد، هذا السؤال اللي في صميم الدرس، يعني السؤال الوحيد، نعم إلا إذا أتى بعده أسئلة ربما. يقول نمت في هذا المسجد اليوم في صلاة العصر على ظهري، وهذا كان قبل صلاة العصر بعشر دقائق فقط، وإذا انتقض وضوئي ماذا أفعل؟ هذا الذي استفاد من درسنا فسأل سؤالا يعني في الدرس، نعم في صميم الدرس. يا أخي جزاك الله خير، وإن شاء الله ما دام سمعت واتعظت تعيد صلاة العصر على وضوء وتخرج من الخلاف إن شاء الله، الأحوط أن تعيد صلاة العصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما علاقة العقل المخ بالقلب؟ الله أعلم، الله أعلم. العقل من الأمور التي لا نعلم كيفيتها، مثل الروح لا تعلم كيفيتها وأنت تحس بوجودها. هل نعلم كيفية الروح؟ مهما وصفنا الروح واجتهدنا في وصفها فإننا نصفها على غير حقيقتها، لأننا لم نشاهد حقيقة الروح. وكذلك العقل لا نشاهده، فهو من الأمور المغيبة ولكننا نلمس آثاره، وهو إدراك المعلومات، هذا من الأمور المغيبة. بحيث أن النصوص الشرعية تجعل القلب مدار الأحكام الشرعية كالنية مثلا، نعم هذا صحيح، احنا نمشي بعد. ولا طب يتخذون المخ أو الدماغ مدار الحواس ومنها التفكير، فكيف نجمع بين ذلك؟ نحن نقول بما وردت به الشريعة، والأطباء عندهم نظريات، اليوم يرون رؤية وغدا إذا تقدموا في العلم رأوا يعني نظرية أوسع من نظريتهم، قد ينقضون نظريتهم الأولى بنظرية جديدة كان من نظرياتهم في العمليات وكذا، أنهم يشقون بطن الشخص، والآن أصبحوا يجرون العمليات بدون شق. يعني فالأطباء مهما يعني تعلموا فإن معلوماتهم تنبني على التجارب وعلى المحسوسات، وهذه تزداد كل يوم، تزداد كل يوم، وفي الأخير تنتهي معلوماتهم بما يوافق الشرع، بما يوافق الشرع. وقد حصل مثل هذا كثير، لكن بعد أن تقدم العلم تقدما هائلا وجدوا موافقة ما توصلوا إليه من نظريات لنصوص الشرع، مثل حديث الذباب، مثل حديث ولوغ الكلب، مثل أحاديث كثيرة، يعني مما يدل على أن الشرع ثابت، ومن يعني تبدى له شيء في ظاهره يخالف الشرع فليتهم معلوماته. قل للمدعي في الأشياء فلسفة، الفلسفة من خصائصها الإحاطة، فقل للمدعي في الأشياء فلسفة يعني إحاطة، قل لمدعي علم في الأشياء إحاطة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وغابت عنك أشياء، لأن الإحاطة لله، لا يمكن مهما بلغت أنت من العلم المبني على التجارب أن تبلغ علما يحيط بكل معلوم، فهذه من خصائص الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى هو المحيط علمه بكل شيء، فإذا أتانا نص عن الله في كتاب الله وسنة رسوله فما جاء عن الله هو الصحيح، وما يظهر لنا مما يعارضه أو يخالفه فهو لنقص معلوماتنا، فلنتهم أنفسنا لأن معلوماتنا ناقصة، والمخرج من هذا أن نؤمن ونسلم، أن نؤمن ونسلم بما جاء به الوحي. لأنه ليس لدينا دليل ينقض دليل الوحي، وإنما الذي عندنا هو عدم العلم، وعدم العلم ليس بشيء لا يبنى عليه حكم. وقد قام الدليل السمعي وخلى من المعارض له فوجب التسليم، هذا شأن المسلم، أن يقول آمنا، أن يقول سمعنا وأطعنا، وغفرانك ربنا وإليك المصير، أن نفوض يعني ما دام يعني الصدق لدينا لا شك فيه، يعني ثبت الله لا أصدق منه حديثا ولا، والرسول صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عن الله وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وإن لم نعلم التفاصيل والكيفيات. فيا أخي لا يعني يزيغك عن التسليم والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كلام أطباء أو غيرهم. أي نعم، هؤلاء كلامهم مبني على التجارب، مبني على المنهج التجريبي، والمنهج التجريبي يعني يزيد وينقص، ولا يستحق أن نجعله معارضا للوحي حتى نجمع بينهما. أسمعت الدكتور متخصص في القلب أظن الجبير يحاور الشيخ ابن عثيمين في هذه القضية في المذياع، فالشيخ الدكتور الجبير رجل من أهل الفضل ومن أهل الخير، يعني جمع بين الطب وبين التدين، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والإعانة، لكنه ليس مثل الشيخ ابن عثيمين في معرفته بالوحي، فهو يعارض الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول العقل في القلب، والجبير الدكتور الجبير أو الطبيب الجبير عنده إشكال، وأن العقل في الدماغ أو كذا، وكيف تكون علاقته بالقلب، فهو يعني يحاور الشيخ بما يريد أن يزيل عنه هذا الإشكال. لكن لو أنه سلم للوحي من غير اقتضاء عقلي أو اضطراد عرفي، أو يعني لم يشكل عليه معلوماته الطبية، بل سلم للوحي وآمن الإيمان العميق حتى وإن لم يعرف الكيفيات، لسلم إنعم من هذه أو من هذا الحوار، مع أني أجزم أنه يحاور وهو يعني نيته خيرة ويريد الخير، ومن أحسن من علمت، سأل الله له الثبات. عن الدكتور الطبيب الجبير، أما عاد شيخنا الشيخ ابن عثيمين فرحمه الله، هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه الفردوس، هذا من علمائنا الربانيين العلماء بالوحي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري هذا النص لابد أن ينقل يعني بنصه، لأن الأخ يعني يبدو لي أنه لم ينقل النص كاملا. نعم، هذا السؤال له علاقة بالسؤال الذي تقدم، كما يقول الأخ، السؤال الذي تقدم هل رمي الجمرات يكفر كبائر الذنوب بكل جمرة كبيرة؟ أنا قلت من أين لك هذا؟ أنا لا أعرف يعني لا أعرف له أصل أو كذا، هذا حاصل ما أجبت به. ثم بهذا السؤال التالي تذكرت أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه، فلا يبعد يعني أن يكون كل شعيرة من شعائر الحج أنها مكفرة. لكن إذا ثبت هذا الحديث الذي استدرك به هذا الأخ، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد حديث في صحيح الترغيب للألباني المجلد الثاني أن لك بكل جمرة موبقة من موبقات الذنوب، صححه الألباني. أنا ما أدري يعني نفس اللفظ يحتاج إلى تحرير، لك بكل جمرة موبقة، إن كان يريد به تكفير موبقة من موبقات الذنوب، فإن صح بهذا المعنى لفظا وتأويلا فلا شك أنه يعني يكون أصلا لأنه رمي الجمرات تكفر به الموبقات، ويراجع تراجع هذه المسألة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم، نعود إلى بقية الأسئلة. حديث النفس، يقول ما الفرق بين حديث النفس والوسوسة التي هي من الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث النفس ينشأ من النفس ذاتها، من رغبتها، من شهوتها، من رغبتها. لكن حديث الوسواس هو شيء يعني يرد عليه من خارج رغبة النفس، وهذا واضح أحيانا وهو في الصلاة يأتيه الشيطان ويقول أذكر كذا واذكر كذا، أشياء ما هي من رغبته، لكن يذكره بها حتى تتعلق نفسه بها فينشغل بها عن صلاته. فحديث النفس هو يعني ما كان يحدث به نفسه منبثقا من رغباتها. أما وسواس الشيطان هي الواردات التي ترد عليه، أي نعم، لا تخطر بباله. ولهذا قال للشيطان لمة، للملك لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وأنت أيها المسلم بالعلم النافع وذكر الله عز وجل، بالعلم النافع من الوحي وذكر الله عز وجل، تستنزل ملائكة الرحمة، الملائكة العلم، لتلم بقلبك، أو ملك العلم ليلم بقلبك فتصدق بالحق وتستبشر بوعد الخير، وينطرد الشيطان الذي يعني يلم بالقلب فلمته تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فرق واضح على كل حال بين حديث النفس وبين وسوسة الشيطان. وقد يكون حديث النفس متعلق بما وسوس به الشيطان. نعم، يأتي الشيطان ويقول اذكر أهلك فعلوا كذا وكذا، الحقهم، يشغلك عن الصلاة فتتعلق نفسك بهذا. أصل الوارد الذي جاءك هو جاء من خارج نفسك. أي نعم، هذا من الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي أن لي أخ حدث له حادث أعاقه إعاقة كاملة، ويوجد به قسطرة حيث لا يمكن التحكم في بوله، ليجوز لي أن أقوم بأداء الحج عنه بمالي الخاص؟ ما دام هو معاق، تقول إعاقة كاملة، لا يستطيع أن يثبت على المركب ولا يستطيع، فتحج عنه. نعم، لك أن تحج عنه بماله الخاص إذا كان قبل الإعاقة قد توفرت فيه شروط وجوب الحج. يعني كان قبل الإعاقة قد كلف ومسلم ولديه مال، يعني توفرت فيه شروط وجوب الحج الخمسة ولم يحج، ثم حدثت له الإعاقة فيخرج، نعم، يخرج من ماله الخاص ما يحج به عنه. وإذا أردت أن تتبرع لأخيك وتحج عنه بعد أن تحج عن نفسك فجزاك الله خيرا لك ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دهس رجل أحد أبناء بالخطأ، أي ليس متعمد، معروف أنه ما متعمد، هل عليه كفارة أم لا؟ وإذا كانت عليه كفارة لمن يدفعها وما صفتها؟ هذا الذي دهس أحد أبنائه لا يخلو من أن يكون مفرطا، يعني لما جاء وشغل السيارة ما نظر ما الذي تحت السيارة، ربما يكون ابنه الصغير درجة تحت السيارة وهو لا يعلم، فجاء من غير أن ينظر ومن غير أن يتفقد، أو يكون مفرطا بأن سمح لابنه بأن يكون موضعه إما على الكفر أو في موضع يعني قد يتعرض فيه للخطر ولم يمنعه، فيكون مفرطا في هذه الحال. فمن كان مفرطا يعني لم يأخذ الحيطة اللازمة وحصل ما حصل، لا شك أنه عن سهو وليس متعمدا، لكن لتفريطه تلزمه الكفارة وهي عتق رقبة. أي نعم. فإذا ما وجد يصوم شهرين متتابعين، على كل حال بحسب يعني ما يظهر من الخطأ. ربما الحين يحصل صدام بينك وبين واحد وأنت غير متعمد، ربما يضعون عليك الخطأ 100%، يقول أنت أخطأت 100%، فتحمل نتيجة الخطأ. صحيح ليس عليك ذنب، لكن الكفارة يعني لا تسقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا بالأمس بأن الفرد يقوم بعمرة واحدة، ما هو بالأمس، باليوم بعد سمعته في السفر، وعلما بأنه يوجد مسجد التنعيم بمكة لأداء العمرة. يا أخي أنا بيّنت لك مسجد التنعيم لماذا يسمى مسجد عائشة، ما معنى وجوده أنه يلزم من وجوده أن تؤدى العمرة منه؟ لا، هذا الاعتقاد اللي ليس صحيحا. إذا وجد مسجد التنعيم ليس معنى، ليس وجوده لأنه ميقات لأداء العمرة، وأنه لا بد من بعض الحجاج يعتقد أنه إذا لم يعتمر من التنعيم كأنه أخل، وهذا خطأ. وجئت، عليكم السلام ورحمة الله، وجئت للعمرة لنفسي وقد سبقت لي عمرة من قبل، فهل يجوز تغيير نية العمرة لوالدي قبل الإحرام لها؟ نعم، ما دمت ما أحرمت بالعمرة الجديدة وتريد أن تجعلها عن والدك فيجوز لك ذلك. نعم، وهذا أتم وأوفى، لأنها لها سفرة مستقلة وتحرم بها من الميقات، من ميقات أهل المدينة عن والدك. هل يجوز اشتراء أمور عينية بزكاة المال وإخراجها؟ لا، زكاة المال ما تتصرف بها، تعطيها مصاريفها أصحابها الفقراء والمساكين، المصارف الثمانية أنت لا تتصرف عنهم، تعطيهم يتصرفون، إذا تملكوها يتصرفون بها في منافعهم. مثل زكاة النقود نقود، وزكاة هكذا يعني زكاة كل شيء من نوعه، إلا ما كان له بديل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة والقراءة من المصحف أمامه في الفرض والنفل؟ نعم يجوز، يجوز أن تقرأ وأنت تصلي من المصحف والمصحف أمامك في الفرض والنفل، يجوز. لا إله إلا الله. على كل حال الأخ يعني يطلب كلمة لطلبة العلم، وهذا من اهتمامه المشكور بطلبة العلم وبإخوانه المسلمين. يقول هل من كلمة لطلبة العلم في هذه الأيام وما فيها من فتن بالتحلي بالصبر وتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع والدعوة إلى الله وحسن الخلق؟ يعني هذا الاقتراح في حد ذاته هو كلمة طيبة، يعني وهو توجيه طيب، ونشاركك الرأي في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والتوفيق. والذي ينبغي لطلبة العلم أن يحتذوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله عز وجل أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا في هذه الآية الكريمة إشارة، هذه قل هذه سبيلي إشارة، وهذه الإشارة إلى ما، إلى الطريقة التي رسمها الله عز وجل لنبيه وأوحى بها كتابه وسنته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما فيها من أخبار تفيد العلم وما فيها من أحكام وأوامر ونواهي هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم هو القرآن، هو الإسلام، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صراط الله المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المخالفة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ففيها التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله، ما قال أدعو لنيل جاه أو أدعو لنيل غرض أو أدعو يعني من أجل أن أشتهر بين الناس أو أدعو لأجل الحصول على المال أو على الجاه عند الناس أو على الحكم، أدعو إلى الله. قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس من لو دعا إلى الله فهو إنما يدعو لنفسه.